إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين، وحجةً على العباد أجمعين. فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصَّر به من الجهالة، وكثَّر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، ولمَّ به بعد الشتات، وأمَّن به بعد الخوف. فصلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله الطيبين، وأصحابه الغرِّ الميامين، ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، جعل الله جل وعلا أنبياءه ورسله من البشر لأجل أن يصح اقتداء الناس بهم. ولما طلبت الكفار أن يكون الرسل من الملائكة، قال الله جل وعلا: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. أي لو جعلنا الملك هو الرسول، فأنزلنا جبريل ليكون هو رسولكم الذي يعيش بينكم، أو جعلنا ميكائيل أو إسرافيل، لو أننا جعلناهم هم الرسل بيننا وبين الناس يعيشون بينهم، لجعلنا هؤلاء الملائكة على أشكال رجال، حتى يصح للناس أن يقتدوا بهم في أكلهم وشربهم ومشيهم وقتالهم وجهادهم وغير ذلك. وبين الله جل وعلا أن جميع الأمم كان يجب عليهم اتباع رسلهم والاقتداء بهم، فأمر الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بذلك. فقال الله جل في علاه: أولئك الذين هدى الله، يعني نوحا عليه السلام، ولوطا وشعيبا وهودا وصالحا وغيرهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. اقتد بهم في دعوتهم، اقتد بهم في صبرهم، اقتد بهم في عبوديتهم، اقتدي بهم في ثباتهم على نهجهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وأمر الله تعالى شعوب أولئك الأنبياء وأممهم أن يقتدوا بأنبيائهم في كل أحوالهم، من طعام وشراب وصلاة وآداب وغير ذلك. وأمر الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمر أمتنا أن تقتدي بنبينا عليه الصلاة والسلام، وحذر الله تعالى من مخالفة سنته. فقال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن لم يقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يتخذه أسوة حسنة، فمشكوك في أنه يرجو الله واليوم الآخر. وجعل الله جل وعلا علامة طاعة الله تعالى واتباعه ومحبته هو اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله، ما الدليل؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وبين الله جل وعلا اقتران اسمه جل وعلا وطاعته بطاعة نبينا عليه الصلاة والسلام في أكثر من 25 موضعا من كتابه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله ورسوله، ومن يطع الله والرسول، إلى غير ذلك من الآيات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرِّص الناس جميعًا على اتباع سنته عليه الصلاة والسلام، ويحذِّر من مخالفته في ذلك. في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم خطيبًا، فوعظنا موعظةً بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودعٍ، فأوصنا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم في معرض كلامه: عليكم بسنتي، عليكم بسنتي، كيف أصلي؟ يعني فصلوا مثلي، كيف أجاهد؟ فجاهدوا مثلي، كيف آكل وأشرب وأنام؟ على كل أحوالي افعلوا مثلي واتبعوا سنتي. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، يرى مخالفة للسنة وعدم اتباع لها، ويرى أقواما يقول أحدهم إن كان هذا سنة فلست ملزما باتباعه، يرى أقواما تحدثهم بالفعل من أفعاله عليه الصلاة والسلام، ثم يكون أول سؤال يسألك إياه يقول لك هل هذا واجب أم أنه سنة، فإذا قلت واجبا فعله، وإن قلت إنه سنة تركه. ولم يكن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يخيرون ما بين واجب وسنة، بل كانوا يتبعونها كلها. عند البخاري من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. تعني السنن الرواتب، وهما الركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الراوي عنها عنبسة قال: فوالله ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال الراوي عن عنبسة عمرو بن أوس قال: فما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة اتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إليه يوما في بيته وهو مع فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: فجلس بيننا على الفراش، ثم حدثهم صلى الله عليه وسلم بأن يقول قبل أن ينام: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. قال علي رضي الله عنه: فوالله ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عند البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنت أبيت في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى الفجر التفت إلى أصحابه وقال: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيحدثه من شاء الله أن يحدثه. قال: فرأيت في المنام أن رجلين قد أتياني، فانطلقا بي حتى وقفا بي على النار، وإذا هي كالبئر المطوية، وإذا فيها أقوام قد عرفتهم، وإذا لها قرنان. قال: ففزعت وأخذت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فمر بنا ملك ثالث، قال لي: لن ترع، إنك لست من أهلها. استيقظ عبد الله بن عمر، حاول أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر فلم يستطع، فذهب إلى أخته حفصة وقص عليها الرؤيا. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفصة أخبرته أن عبد الله بن عمر رأى كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل. فلما جاء عبد الله بن عمر إلى أخته حفصة وحدثته بقوله عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل، قال: فما تركت صلاة الليل بعدها أبدا. كانوا يسمعون حديث النبي عليه الصلاة والسلام سماعا متبعين له، المطبقين المسارعين إليه. وعند البخاري أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه طاف وقبل الحجر الأسود، قال ثم قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهذه رسالة إلى من تقول له: كل باليمين، فيقول: ما الفرق بين اليمين واليسار؟ تقول له: ارفع ثوبك فوق الكعبين، فيقول: ما تأثير ذلك على الإسلام؟ وهل الإسلام ينتصر بمثل ذلك؟ أو تحدثه بإعفاء لحيته أو حف شاربه أو غير ذلك مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فيتخير خلال ذلك بعقله المجرد. عمر رضي الله تعالى عنه هنا يقول: أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فأنا أقبلك. وعند البخاري أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه تكلم عن الرمل في الطواف، وهو إسراع الخطى مع هز الأكتاف والاضطباع، يعني إخراج الكتف الأيمن في أثناء الطواف. ثم قال عمر: ما لنا وللرمل، يعني لماذا اليوم نسرع في المشي، ما لنا وللرمل، إنما هو أمر فعلناه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباهاتا للمشركين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أقبل إلى مكة ليعتمر في عمرة القضاء، لما رده الكفار السنة التي قبلها وكتب صلحا في أن يأتي في السنة التي بعدها ليعتمر، سميت عمرة القضاء، يقضي تلك العمرة. فلما أقبل الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى مكة، قال الكفار بعضهم لبعض، وذلك قبل فتح مكة، قال الكفار بعضهم لبعض: يأتيكم المسلمون قد وهنتهم حمى يثرب، يعني قد أهلكت أجسادهم وأضعفتها الحمى المنتشرة في يثرب. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أمر أصحابه أن يبدوا ما يظهر قوتهم لأجل أن يهابهم أعداؤهم، فأمرهم بالرمل، يعني المشي السريع الذي يدل على القوة، والضرب على الأرض بالرجل، وأمرهم بالاضطباع وهو إخراج الكتف ليرى أولئك الكافرون قوة أجسادهم. فهنا يقول عمر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام بسنين، يقول: ما لنا اليوم وللرمل، وقد أمنا، مكة ليس فيها كفار يروننا ونحن نعتمر لأجل أن نظهر القوة أمامهم، قال: ما لنا وللرمل وقد أمنا. ثم قال عمر رضي الله عنه: لكنه شيء فعلناه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فوالله ما نحب أن نترك شيئا فعلناه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. كانوا يتبعون ولا يبتدعون، يتبعونه عليه الصلاة والسلام في كل شيء، حتى بلغ من اتباع عبد الله بن عمر لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه إذا سافر من المدينة إلى مكة، وقد كان في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان ابن عمر صغيرا أصغر من غيره، فكان إذا سافر بعدما كبر بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام كان ابن عمر يسأل الصحابة الكبار، يقول: من أي مكان سارت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيشيرون له إلى مواضع، يقولون: نظن ناقته مشت من هنا أو من هنا. فكان ابن عمر يسير بناقته فوق هذا الطريق ويقول: لعل خفا يقع على خف، لعل خف ناقتي يقع على خف ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان ابن عمر في أثناء الطريق يسألهم: أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستريح؟ تحت أي شجرة؟ فربما أشاروا له إلى بعض الشجر، فيأتي ابن عمر وينزل ويستريح تحتها فعلا لفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعنف على من يخالف سنته ويعاتبهم ويلومهم. ألم تر إلى الثلاثة الذين جاءوا وسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام؟ سألوا أهل بيته كيف كان يتعبد، ثلاثة شباب متحمسون للطاعة يسألون زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف كان يقوم الليل، كم ركعة يصلي، كم يصوم، وكيف يأكل، وكيف ينام. فلما أخبروا أنه ينام ويقوم وأنه يصوم ويأكل أحيانا، يعني يصوم أياما ويفطر أياما، كأنهم تقالوها. ثم قال بعضهم لبعض معتذرا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فلا. ثم قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، أصوم الدهر. والثاني قال: أنا أقوم الليل ولا أنام. والثالث قال: وأنا لا أكل اللحم. وفي رواية قال: لا أتزوج النساء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون أن يسنوا سنة غير سنته، ويسلكوا طريقة غير طريقته، ويتبعوا سبيلا غير سبيله، رقى على المنبر عليه الصلاة والسلام معنفا محذرا وقال: ما لأقوام يتنزهون عن شيء أنا أفعله، يعني أنا أنام من الليل وهم لا يريدون أن يناموا بل يصلوا الليل كله، هل سيكونون خيرا من رسولهم عليه الصلاة والسلام؟ أنا أصوم أحيانا وأفطر أحيانا، هم سيصومون الأيام كلها، هل يريدون أن يبلغوا مرتبة فوق مرتبة رسولهم عليه الصلاة والسلام؟ أما إني أخشاكم لله وأكثركم طاعة لله، وأني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنته في كيفية نومه فليس منه، من رغب عن سنته في هيئته في إعفاء لحيته أو في تقصير ثوبه فليس منه، من رغب عن سنته في صومه وفي طعامه وشرابه وفي تعامله مع نسائه، قال من رغب عن سنتي فليس مني. وبلغ من ذلك من محبة الصحابة واتباعهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن أنسا كما عند البخاري جلس يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم يأكلان طعاما، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء، يعني يتتبع القرع، ثمر القرع يأكله، قال أنس فوالله ما زلت بعدها أحب الدباء بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. ومن حديث عامر ابن سعد بن أبي وقاص قال كما عند البخاري قال كنت جالسا عند عبد الله بن عمر قال وكان عبد الله بن عمر يصلي على الجنازة في المسجد فقط ولا يتبعها إلى القبر إلى المقبرة حتى تدفن. قال فحدثه أبو هريرة بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على الجنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. قال فخرج عليه خباب صاحب المقصورة وحدث ابن عمر بمثل ذلك، قال فتغير وجه ابن عمر، يعني كيف يفوتني هذه السنة، ثم أرسل رجلا من عنده أن اسأل أمنا عائشة، وذلك أنها كانت عالمة يرجع إليها الصحابة عند الاختلاف، وكانوا يسألونها من وراء حجاب، تجلس عند في داخل بيتها وهم في خارجه يسألونها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلما ذهب ذلك الرجل ليسأل عائشة أخذ عبد الله بن عمر حصباء بيده وهو ساكت، لم يطق أن يتكلم مع الناس ويتحدث من شدة الاهتمام، أخذ حصباء في يده وجعل يلعب بها في يده ويحركها منشغل البال بذلك. فلما رجع إليه ذلك الرجل قال قد سمعت عائشة تقول سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن من تبعها حتى تدفن فله قراطان. فضرب ابن عمر بالحصباء التي في يده على الأرض وقال لا إله إلا الله، كم ضيعنا من قراريط، كم ضيعنا من قراريط، يندم على فوات سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. وكانوا يعنفون على من يخالف السنة. عند البخاري من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه مر برجل يخذف، يعني يأخذ حصاة ويجعلها عند أصبعه السبابة ثم يضغطها على اليد الأخرى ويضرب بها، فقال له تخذف؟ لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ويقول إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا ولكنه يكسر السن ويفقأ العين، فلا تفعل أنت بهذا تخالف النبي عليه الصلاة والسلام، لا تفعل. قال ثم مر به بعد وقت فرآه يخذف فقال سبحان الله أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف وتعود إليه، والله لا أكلمك أبدا، وهجره لأنه مخالف لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما قعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما يأكل وأقبل إليه بعض الناس وجعل يأكل معه، أقبل رجل وجلس وجعل يأكل بشماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، يعني افعل كما أفعل أنا، اتبع سنتي، كل بيمينك. وكان الرجل متكبرا فقال لا أستطيع لا أستطيع، قالها كبرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له لا استطعت، يعني إذا كنت تقولها كبرا لا استطعت، يعني الله يجعلك ما تستطيع، أنت تدعي أنك لا تستطيع أن تأكل باليمنى، فأسأل الله أن يجعلك فعلا لا تستطيع. قال لا استطعت. قال الراوي فوالله ما رفعها إلى فيه بعدها، شلت يمينه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ما منعه إلا الكبر، لذلك قلنا في أول الكلام إنه كان متكبرا. قال عليه الصلاة والسلام ما منعه إلا الكبر، يعني يتكبر أن يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه رسالة إلى من يحدث ببعض السنن فيتكبر عنها، يحدث بسنة في إعفاء لحيته أو في حف شاربه أو سنة تتعلق بالطعام أو باللباس أو بالمشي أو بالصلاة أو بسترة عند صلاته أو غير ذلك من السنن، فيترك ذلك تزينا أو طلبا لحسن مظهره، أو ربما أحيانا تكبرا، أو قل غير ذلك. دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من تركها وقال: لا استطعت. قال: فما رفعها إلى فيه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أتباع سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعلنا ممن يهتدون بهديه. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، يا من يتبعون سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذكر أهل العلم أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنقسم إلى أقسام، فمنها ما فعله صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة والعادة التي كانت في مجتمعه. فكان عليه الصلاة والسلام من لباسه في المدينة وفي مكة أنه يلبس إزاراً ورداءً كما نلبس اليوم نحن في الإحرام، كان هذا لباسهم الرسمي في بيوتهم وفي نواديهم وفي أسواقهم. فكان عليه الصلاة والسلام في مكة وهو نبي من قبل النبوة من بعدها، وكذلك بعدما هاجر إلى المدينة، كان هذا من لباسه عليه الصلاة والسلام، لأنه لباس المجتمع الذي يعيش فيه. وكان يلبس عمامة عليه الصلاة والسلام لأن المجتمع الذي يعيش فيه يلبسها. فلو جاء شخص اليوم وقال: أنا سألبس إحراما دائما وسوف ألبس العمامة دائما اتباعا له عليه الصلاة والسلام، قلنا له: لا تفعل ذلك. لأن الصحابة لما تفرقوا في الأمصار، منهم من ذهب إلى الشام، ومنهم من ذهب إلى مصر وإلى العراق وإلى اليمن وغيرها، لبسوا لباس الناس الذين يعيشون في تلك المناطق، ولم يقل أحدهم سأستمر على اللبس الأول، لأنهم علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها بمقتضى الجبلة، وكذلك ما فعله عليه الصلاة والسلام بمقتضى العادة البشرية، كما أنه صلى الله عليه وسلم قدم بين يديه طعام فيه الضب فلم يأكل منه عليه الصلاة والسلام، لا يحب الضب، فقال له خالد رضي الله عنه: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، إلا أني لا أحبه، أكرهه، ليس بديار قومي. يعني أنا نشأت في مكة وأهل مكة لا يأكلون الضب لأنه ليس في أرضهم، فلم أتعود عليه، فأجدني أعافه، ما أستطيع أني أكله. فجذبه خالد وأكله بين يدي عليه الصلاة والسلام. فلا نقول إن من أكل الضب خالف السنة، أو من لبس مثلا غترة أو ثوبا خالف السنة، لا، لأن هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل العادة، على سبيل البشرية وما شابه ذلك. ومنه ما فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل العبادة، يأكل بيمينه ويأمر بالأكل باليمين، يعفي لحيته ويأمر بإعفاء اللحية، ينام على جنبه الأيمن ويأمر بالنوم على جنبه الأيمن. فهذا اجتمع ما بين فعله عليه الصلاة والسلام وأمره، فأصبح أمرا واجبا أو سنة مستحبا يجب على الإنسان أن يفعله. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرى منهم النبي عليه الصلاة والسلام أشياء فيقررهم عليها فتعتبر سنة، كما قال عليه الصلاة والسلام لبلال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة فإني سمعت صوت أو قال خشخشة عليك في الجنة. كما في البخاري قال بلال: يا رسول الله، ما عملت عملا أرجى من أني كلما توضأت وضوءا صليت به ركعتي. فقال عليه الصلاة والسلام: فبهذا سبقت إلى الجنة. فهنا قرره النبي عليه الصلاة والسلام على فعل، فأصبح سنة. فسنة لمن توضأ أن يصلي ركعتي الوضوء، لأنه عليه الصلاة والسلام قرر عليها من فعلها. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من أتباع سنة سيدنا وقدوتنا وإمامنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأسأل الله جل وعلا أن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجعلنا يوم القيامة ممن تنالهم شفاعته عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله،